لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، ظاهر السياق أن إخوة يوسف لم يستغربوا سؤاله عن أخيهم من أبيهم، يعني قالوش أنت إيه تعرفت منين، قالوا ليس نراود عنه أباه، مع أن الطبيعي أنه كانوا يسألوا أنت عرفت منين. ده دل على أنه كان بسؤاله لهم، يعني أنه هو قال لهم بأخي لكم من أبيكم، بس يكون قبل كده إيه سألهم أنتوا إيه حكايتكم. قال ابن كثير رحمه الله، ذكر السدي وغيره أنه شرع يخاطبهم فقال لهم كالمنكر عليهم: ما أقدمكم بلادي؟ فقالوا: أيها العزيز، إنا قدمنا للميرة، أي للطعام. قال: فلعلكم عيون، أي جواسيس. قالوا: معاذ الله. قال: فمن أين أنتم؟ قالوا: من بلادي كنعان. والله أعلم، أنا الذي يظهر لي أن يعقوب كان فيه حول بيت المقدس. قالوا: من بلادي كنعان، وأبونا يعقوب عليه السلام نبي الله. قال عليه السلام: وله أولاد غيركم؟ قالوا: نعم، كنا 12. فذهب أصغرنا هلك في البرية، وكان أحبنا إلى أبينا، وبقي شقيقه، فاحتبسه أبوه ليتسلى به عنه، فأمر بإنزالهم وإكرامهم. ولما جهزهم بجهازهم، أي أوفى لهم الكيل وحمل لهم أحمالهم، قال: أتوني بأخي لكم، ائتوني بأخيكم هذا الذي ذكرتم، لأعلم صدقكم فيما ذكرتم. ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين؟ يرغبهم في الرجوع إليه، ثم رهبهم فقال: فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون، أي إن لم تقدموا به معكم في المرة الثانية فليس لكم عندي ميرة. قالوا: سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون، أي سنحرص على مجيئه إليك بكل ممكن، ولا نبقي مجهودا لتعلم صدقنا فيما قلناه. وذكر السدي أنه أخذ منهم رهائن حتى يقدموا به معهم، وفي هذا نظر، لأنه أحسن إليهم ورغبهم كثيرا، هذا لحرصه على رجوعهم. وقال لفتيانه، أي غلمانه: اجعلوا بضاعتهم، أي التي قدموا بها، ليمتاروا عوضا عنها في رحالهم، أي في أمتعتهم من حيث لا يشعرون، لعلهم يرجعون بها. قيل: خشي يوسف عليه السلام ألا يكون عندهم بضاعة أخرى يرجعون للميرة بها، وقيل: تذمم أن يأخذ من أبيه وإخوته عوضا عن الطعام، وقيل: أراد أن يردهم إذا وجدوها في متاعهم تحرجا وتورعا، لأنه يعلم ذلك منهم، الله أعلم. يعني الأولانية والثانية محتملين، أنه تذمم أن يأخذ منهم شيئا مقابل الطعام وهم إخوته وأبوه، أو أنه خشي أن لا يجد بضاعة. هم جايبين بحاجات واضح أنها إيه، الحاجة كانت بسيطة، لأنه وضعوا بضاعتهم في إيه، وسط الحاجات اللي واخدينها في رحالهم، يعني ما حسوش بيها. لما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم، ده دليل أنهم كانوا إيه، كانوا الحاجات اللي جايبينها حاجات بسيطة قوي، اتحطت جوه الجديد وما حسوش بيها أصلا، لا تقلت ولا كبرت ولا حاجة. دليل أنهم كان حالتهم صعبة جدا، زي ما قالوا: وجئنا ببضاعة إيه مزجاة. المرة الثالثة بقى: وجئنا ببضاعة مزجاة، يعني بايرة، بضاعة ما تمشيش، جايبين غرائر، جايبين شويلة وخيش وعايزين أكل. يا وفي قوله تعالى قال أتوني بأخ لكم من أبيكم، ظاهر في أنه كان ليعقوب امرأتان، وده واضح قال لهم من أبيكم وهو المنقول عن أهل الكتاب، ففيه حجة على الزنادقة المتبعين لكفار أهل الكتاب القادحين في تعدد النساء المانعين منه في الحلال المبيحين له في الحرام. يعني دلوقتي تعدد الزوجات جريمة مش كده في أوروبا، لو ثبتت انها متجوز اثنين يحكموه، وفي تونس كده، وفي كثير من البلاد التعدد ايه جريمة. اه لا مصر لا لسه ما وصلوش، حاولوا لا مش جواز، بس في الحقيقة الكتاب المقدس متضمن كده، التوراة متضمنة كده، وانتوا بتقولوا مفيش نسخ، انتوا بقى متمسكين بالكتاب ولا انتوا لكم دعوة بالكتاب ولا حاجة، وبتقولوا ان سيدنا عيسى منع الزواج من اثنين، فين في الانجيل الكلام ده؟ منع تعدد الزوجات ليس صحيحا، هذا الكلام باطل ليس في الانجيل، ده من وضع الاحبار والرهبان، وهم في الحقيقه بيمنعوا في الحلال وبيحوا في الحرام في الزنا، كما تنص عليه قوانينهم في اباحه الزنا بالتراضي لا يستغنون عنه في حياتهم الفاجره الغارقه في الفواحش كما هو معلوم. ولا عجب ان هذه الشبهه التي يطعنون بها على نبي الاسلام محمد صلى الله عليه وسلم وشريعته ثابتة عندهم عن الأنبياء ثبوتا لا خفاء فيه في كتبهم. يعني بيتعانوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم انهم يتجوز ايه تسعة مش كده؟ طب انتوا عندكم الأنبياء سيدنا إبراهيم كان عنده كام؟ سارة وهاجر مش كده؟ وكانت هاجر ملك يمين، اللي انتوا بتطعنوا في ملك الايه اليمين دلوقتي، يعني الأنبياء دول اللي انتوا بتنتسبوا ليهم، او اذا كنتوا انتوا فعلا اهل لسان الأنبياء ما تنكروش يعقوب عنده ايه اثنين على الاقل من ها مين دول؟ لا ما فيش دليل على كده، ما فيش دليل على ان ان ان زوجات سيدنا يعقوب اخوات، لا ما فيش دليل، دي كلها حاجاتهم هم برضه. فان تعدد الزوجات ثابت عندهم عن الانبياء، هذه الشبهه التي تنبع على نبي الاسلام محمد صلى الله عليه وسلم وشريعته ثابتة عندهم عن الأنبياء ثبوتا لا خفاء فيه في كتبهم. فلا نزاع أن إبراهيم عليه السلام كانت له سارة زوجته، وهاجر أم ولده إسماعيل سريته، بل هم بيتفخروا على ولد أولاد إسماعيل بأنه إيه بأن أنت ولد الجارية مش كده. وعندهم أنه كان لداود 99 امرأة، وقصتهم الباطلة في تحايله لضم زوجة إحدى قواده حتى قتله وتزوجها معلومة مشهورة عندهم، لو امرأة أوريا وحشة جدا، قصة صعبة جدا ليست تتوافق مع ما ثبت من عصمة الأنبياء، بل عندهم أنه هو زنى بها وحملت كان ولدها سليمان ابن زنا نعوذ بالله، والله هم ما نسبوا للأنبياء ذلك إلا لأجل أن يستحلوا هذه المحرمات، عشان يقولوا الأنبياء كانوا بيعملوا كده والعياذ بالله. وإلا الطعن في عرض نبي أنه ابن زنا كفر والعياذ بالله، وثابت في السنة أنه كان لسليمان عليه السلام 100 امرأة، وثابت عندهم كذلك، عندهم 1000 امرأة لسليمان وعبد آلهتها، والعياذ بالله. بس عندنا السنة أن سليمان قال لأطوفن الليل عليه على 100 امرأة، فأنتوا التعدد موجود في الكتاب المقدس، أنتوا ليه بقى بتجعلوا 9 في زمن كان عاديا جدا لأي ملك أن يكون عنده المئات، وأنتوا عندكم الملوك الظلمة اللي أنتوا بتعينوهم يستبيحون يعني اغتصاب واسترقاق الرقيق الأبيض بالمئات أيضا. شيء عجيب والله. هذا يعقوب له امرأتان على الأقل والله أعلم، فدل ذلك على أن تعدد النساء سنة مستمرة في الأنبياء وشريعة ثابتة لم تتغير. وزعم النصارى بأن المسيح منع من ذلك زعم باطل، لأن النص عندهم عن المسيح أن المسيح قال: ما جئت لأنقض الناموس بل لأكمله. وهم يعتقدون عدم جواز النسخ وعدم وقوع النسخ، فكيف بعد ذلك يطعنون على التعدد ويجعلونه اتباعا للشهوة؟ ولا شك أن النظر بعين النقص والذم والازدراء إلى قضية التعدد هو من أعظم الجهل. يعني اللي يتنقص قضية التعدد، اللي شايف أن اللي يعدد ده شخصية شهوانية، لا شك أن هذا من أعظم الجهل، بل حقيقته الكفر والعياذ بالله. تنقص شريعة شرعها الله، إذ القرآن صريح في جوازه ومشروعيته، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم فيه متواتر، وكذا أفعال أكثر أصحابه وأفضلهم رضي الله عنهم. فالطعن فيه طعن في التشريع وقدح في أصل الإيمان والانقياد. وإنما منع الشرع من تعدد الزوجات عند خوف عدم العدل، قال الله تعالى: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. والعدل المأمور به، العدل المأمور به هو في القسم والمبيت، أما المحبة فلا تملك فلا يكلف بها. أما النفقة والكسوة والسكنة فلا يلزم فيها المساواة أيضا، وإنما الواجب كفاية كل واحدة، وهو مما يتفاوت ويختلف باختلاف الأشخاص والبلاد والأزمنة وغير ذلك. يعني تجوز واحدة مثلا في المدينة غير تجوز واحدة في الايه؟ في القرية. تجوز واحدة مثلا سمينة جدا هتاكل قد ايه؟ هتاكل ضعف الثانية، ممكن تكون ممكن ثلاث أضعاف. واحدة عندها 10 عيال والثانية عندها عيل واحد، هيديهم نفس الفلوس ويقول ده هو العدل؟ لا، الكسوة والنفقة والسكنة حسب الحاجة. ما يقعدش 10 عيال في أوضة مع أمهم وواحدة تانية في أوضة زيها وهي معاها معهاش حد أو معاها واحد. ها؟ فلا يجوز لأحد أن يزعم عدم إمكان العدل ليصل بذلك إلى تعطيل الشرع اتباعا لهواه في الحقيقة. وكذلك لا يجوز تصوير العدل للناس على صفة ليست هي الواجبة، يصل الأمر بالناس إلى أنها معجوز عنها، فيعود الأمر إلى عدم الإمكان. فالعدل المأمور به هو في طاقة المكلفين. وهذه المسألة قد حصل فيها في بعض مجتمعات المسلمين من التنفير من التعدد لغاية ما بقت النساء ما يستحملوش أبدا، تتقلب حياتها تموت لو حصل أن جوزها اتجوز عليها. ده وضع اجتماعي، المجتمع هو اللي عمل كده. وإلا فالحقيقة أن المرأة بيبقى عندها غيرة صحيح، لكن غيرة تحتمل معها الحياة، بدليل مثلا لمجتمعات مثلا زي مجتمعات القبائل العربية وفي الصعيد مثلا، الأمر ده ما هوش إيه؟ ما هوش قاتل للدرجات. يعني الناس إنه يتجوز عادي، وأبوها متجوز كذا واحدة وجوزها يتجوز عليها وتعيش، لكن مش منها ما بتحبش جوزها ولا حاجة وما بتغيرش عليه، بس الموضوع مش واصل للدرجات دي. اللي وصله للدرجات دي المجتمع، من التنفير من التعدد، ومما هو أثر من آثار تقليد الغرب الذي لا يلتزم شريعة ولا يؤمن بدين الحق ولا يرضى باتباع الأنبياء حتى لو ثبت عندهم الأمر في كتبهم التي يعتبرونها مقدسة. بس في الحقيقة أوروبا تركت الكتب المقدسة والأنبياء وصارت على الإلحاد والوثنية، ولا بد أن تتغير هذه النظرة وينظر إلى التعدد كأمر شرعي مقبول كان عليه أكمل الخلق صلى الله عليه وسلم وكثير من الأنبياء صلوات الله عليهم وأكثر الصحابة رضي الله عنهم. وأما مسألة الغيرة التي تحصل للنساء والتنافس الذي يقع بين الأبناء من أمهات شتى كما وقع بين أبناء يعقوب، فأمر لا بد من احتماله وعلاج آثاره، فلا بد من احتماله وعلاج آثاره اليسيرة لما في التعدد من المصالح والحكم، وأيسر علاج الفصل بين الأبناء كما فعل إبراهيم عليه السلام بهاجر أم ولده واستقلال كل واحدة بمسكنها وحاجتها، وهذا الذي هو الذي أوجبه شرع الإسلام. يعني واجب أن يكون كل واحد لها إيه؟ مسكن، ما ينفعش يجيب الاثنين مع بعض. كما أنه لابد للمسلمات المؤمنات من مقاومة أنفسهن الأمارة بالسوء التي تصل بالغيرة إلى حد يجعل الحياة الزوجية غما ونكدا وكربا، عند حصول التعدد أو لمنع الرجل من الإقدام عليه وهو خطر كبير، لأنه منع من أمر أحله الله وطيبه للرجال بشرطه، وأنكحوا ما طاب لكم، ما يطيب له، إذن هو قد طيبه. وإغضاب المرأة زوجها في أمر أحله الله له موجب لغضب الله، لغضب ربها عليها، كما دل الحديث إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها. ونسأل الله أن يهدي المسلمين والمسلمات لمحبة شرعه والرضا به والعمل به وإقامته في الأرض، آمين. أمال أنت بتقول لي يا جوز تشترط المرأة أن لا يعني يتزوج عليها؟ هذا مذهب الحنابلة، أن هذا شرط فيه منفعة للمرأة يجب الوفاء به. يعني في الحقيقة مش تحريم للحلال، ولكن يديها حق أن تطلق بحقوقها إذا تزوج عليه، وليس إن هو بيحرم عليه ذلك. ولذلك لو هو قابل خلاص، ما احنا لسه جايبين اهو العدل، اي قول الله عز وجل ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، اللي هي اللي هو في المحبه. ما ربنا ما قالش فلا تتزوجوا، وانما قال ايه؟ فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقه. يروح جاي مايل لوحدها وقاعد عندها وبايد وشارب واكل ويعاشرها لوحدها ورامي الثانيه سنين طويله. اهو الصور الفاسده في التعدد هي اللي ايه؟ هي اللي خلت ان يعني جزء من المساله تبقى صعبه. وده امر للاسف مشهور جامد جدا، يعني واحنا صغيرين كان البيوت اللي فيها كده يبقى رامي القديمه وقاعد مع الجديده على طول وهي على ذمته، وهذا كلام فاسد. ما ينفعش، لابد من العدل الذي هو مقدور الذي هو القسم. ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء، ما ربنا اوجب علينا العدل ازاي؟ يبقى العدل المنفي غير العدل المأمور به. العدل اللي هو غير مستطاع اللي هو في المشاعر، العدل المستطاع في القسم والمبيت، يقسم ويبيت عند كل واحده ليلتها. قوله عز وجل عن يوسف ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين، فيه فضيلة إيفاء الكيل، وقد دلت السنة على استحباب الزيادة، الواجب العدل والمستحب أن يزيد، كما في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للوازن الذي يوفيه حقه، يوفي جابر حقه، زن وأرجح، طب بالكفة. هذا كرم الأنبياء عليهم السلام، وهو من أسباب تعلق قلوب العباد بهم، فعلى الدعاة أن يقتدوا بهم في ذلك، فإنه من أعظم أسباب استجابة الناس للحق، كما قال الأعرابي الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم غنما بين جبلين فرجع إلى قومه فقال يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة، يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. فإنزال الناس المنازل الحسنة وحسن استقبالهم وإعطاؤهم ما يحتاجون إليه هو من مكارم الأخلاق الفاضلة التي هي من أعظم أسباب نجاح الدعوة وقبولها. وإذا كان ذلك قد وقع من يوسف عليه السلام مع من أساء إليه أعظم الإساءة، فكيف بمن كانت معاملته بالإحسان دون الإساءة؟ وذكر يوسف عليه السلام لنفسه وذكر يوسف نفسه من صفات المدح بصفات المدح التي حق في نفس الأمر، إنما كان للحاجة في ترغيبهم في العودة إليه بأخيه ليتم ما أراد الله وكاد الله به ليوسف، كيد الله ليوسف. وقد جمع يوسف عليه السلام بين الترغيب والترهيب، فقال فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون، وهو يعلم أنهم لا يستغنون عن عطائه ورفده، إذ ليس في البلاد كلها ما فيه من ميرة وطعام إلا مصر بحمد الله وفضله. وفي رد يوسف عليه السلام على إخوته بضاعتهم على اختلاف العلماء في سبب ذلك، من كونه خشي أن لا يجدوا بضاعة يعودون بها، أو تذمم أن يأخذ من أبيه وإخوته عوضا عن الطعام، دليل على الشفقة والرحمة التي جبل عليها يوسف عليه السلام. وأظهر الاحتمالات من الثلاثة هو الأول، هو خشي أن لا يجدوا بضاعة يعودون بها، إذ أنه صرح بأن السبب الدافع له على ذلك أنهم إذا عرفوها إذا رجعوا إلى أهلهم كان ذلك سببا في رجوعهم مرة ثانية، لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون، يعني أنه خشي أن لا يجدوا بضاعة يعودون بها، لأن الإنسان إنما يرغب في معاملة من أحسن إليه ويشتاق إلى عودته إليه إذا بعد عنه رجاء لمزيد من الإحسان. أما أنه تذمم من أخذ عوض من أبيه وأخوته فعلى الرغم من وجهه الحسن، إلا أنه ليس في القرآن ما يدل عليه. والوجه الثالث وهو أنه علم أنهم إذا وجدوا البضاعة فسيرجعون لردها لأنهم يتورعون ويتحرجون ليس بظاهر، لأنه لو كان كذلك لظنوا وجود خطأ في وجود البضاعة في متاعهم، وليس أنهم يعلمون أن الأمر مقصود متعمد، كما دل عليه قوله تعالى قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا، كيف ما جاتش غلط عشان يرجعوها. فهذا إذن فهم إذن قد علموا أن البضاعة ردت إليهم قصدا، وهم بذلك يرغبون أباهم في إرسال أخيهم معهم لما وجدوا من إحسان العزيز إليهم برد البضاعة، والله أعلم. أقول قولي هذا، أستغفر. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.